قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجل عبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها نافعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الذي مضى وقد شرعنا في الحديث عن أدلة وجود الله عز وجل وعن صفة الوجود، وذكرنا احتمالين سابقين، وهما أن هذا الكون إما حادث وإما قديم. فإن كان حادثا قلنا بطل رجحان الشيء بلا مرجح، وعندها ثبت أن للكون مرجحا وهو الله. إذا ثبت أنه أن رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل، معنى ذلك هذا الكون له مرجح وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا إن الكون قديم استخدمنا له برهان التسلسل، فبرهان التسلسل يمنع أن يكون الكون قديما وأنه متناسل مما قبله. وإذا أبطلنا برهان التسلسل وجب أن لهذا الكون بداية، فإذا ثبتت بدايته معنى ذلك أن هناك من رجحه، فنرجع إلى برهان رجحان الشيء بلا مرجح. وهذا الشيء الذي ذكرناه في الدرس الذي مضى، واليوم أزيدكم بيانا قضية برهان التسلسل بفهمه بشكل واضح. فإن برهان التسلسل من الأدلة الأساسية التي تبطل أن يكون الكون قديما، أو أنه فرضنا سلسلة لا متناهية في جانب الماضي أو ما شابه ذلك. نقول مثلا، لو ضربت مثالا، لو أنني جئت إلى شخص طلبت منه مبلغا من المال مثلا، فقال لي أنا لا أعطيك المال حتى يأذن به زيد. ذهبت إلى زيد فقلت له أعطي فلانا إذنا أن يعطيني المبلغ من المال، فأذن. فإذا أذن بالتالي فقد أخذت مبلغ المال، فأسمي المال متأثرا، وأسمي زيد الذي أذن بالمال أسميه مؤثرا، يعني مؤثرا في وصول المال إليه. طيب، لو فرضنا أن المؤثرات متعددة، مثلا عندي خالد وعندي بكر وعندي أحمد، احتجت منك مبلغا من المال فقلت لي لا أعطيك المال حتى يأذن خالد، ذهبت إلى خالد قال لي حتى يأذن بكر، ذهبت إلى بكر قال حتى يأذن أحمد، وانتهت السلسلة. أسمي المال متأثرا وأسمي أحمد شو؟ مؤثرا. طيب، لو أننا فرضنا أن السلسلة لا متناهية في جانب الماضي، فرضنا سلسلة لا متناهية، يعني أنا جئت إليك أطلب شيئا من المال، قلت لي حتى يأذن خالد، خالد قال حتى يأذن بكر، بكر قال حتى يأذن أحمد، أحمد قال حتى يأذن زيد، هكذا في جانب الماضي. طبعا العلاقة بين حلقات السلسلة هي علاقة علة ومعلول، يعني في واحد مؤثر وفي واحد متأثر. في نظرية تقول، ذكرها السنوسي وغيره، أن القول بجواز التسلسل يؤدي إلى الفراغ. ما معنى أن القول بجواز التسلسل يؤدي إلى الفراغ؟ أنا الآن جيت لعندك بدي مبلغ من المال، قلت لك أعطني المال، قلت حتى يأذن زيد، زيد حتى قال حتى يأذن عمر، وعمر قال حتى يأذن بكر، وهكذا التسلسل في جانب الماضي. طيب، نحن ما معنى كلمة التسلسل؟ قال التسلسل، الذين يقولون بالتسلسل يقولون أن هذا الكون ليس له بداية، فأنا موجود من أبي، أبي من جدي، جدي من كذا، ليس له أول، هكذا في جانب الماضي. طيب، إذا فرضنا سلسلة لا متناهية في جانب الماضي، فرضنا وجود سلسلة لا متناهية في جانب الماضي، معنى ذلك أننا لن نصل إلى أول. طيب، إذا لم نصل إلى أول هل يمكن أن أحصل مبلغ المال؟ أنت عم تقول أنا لا أعطيك مالا حتى يأذن زيد، وزيد قال حتى يأذن بكر، هكذا إلى ما لا نهاية، وما لا نهاية له لا يمكن أن ينتهي. معنى ذلك أنا كيف أحصل مبلغ المال؟ تقول لي يستحيل أن تحصل مبلغ المال، لأن الأمر توقف على ما لا نهاية له، وبالتالي لن تحصل على المبلغ. طيب السؤال، إذا حصلت على المبلغ ماذا يعني؟ إذا حصلت على المبلغ معنى ذلك أنها انتهت سلسلة المؤثرات إلى مؤثر أول هو مؤثر وليس متأثر. فنحن نقول إما أن المال يستحيل أخذه لوجود سلسلة لا متناهية. طيب وإذا كنت أخذت المال؟ تقول لي لابد أن تنقطع السلسلة عند شخص أول أذن. فمعنى كلمة أن التسلسل في المؤثرات يؤدي إلى القول بالفراغ أنه لا يمكن أن يكون، لو كنت أنا متوقف على من قبلي ومن قبلي متوقف على من قبلي إلى ما لا نهاية، معنى ذلك أنا غير موجود، أنا مثل مبلغ المال، أنا غير موجود إلا إذا وجد أبي، وأبي غير موجود إلا إذا وجد أبوه، وأبوه غير موجود إلا إذا وجد أبوه، إلى ما لا نهاية. طب إلى ما لا نهاية إذن لن ننتهي إلى أول. معنى ذلك إما أن نقول التسلسل باطل وأنا موجود بمؤثر أول هو مؤثر وليس متأثرا بأحد، لأنه ينبغي أن يكون خارج عن سلسلة المؤثرات، فأكون أنا مصنوع لصانع صنع ولم يتأثر بصنعة غيره، لم يصنعه أحد وهو الله، أو أن أقول أنا غير موجود. وهذه النظرية التي تقول بالفراغ، يعني القول بجواز التسلسل معنى ذلك لا يوجد موجودات. ليش القول بالتسلسل؟ نقول لا يوجد موجودات. لماذا لا يوجد موجودات؟ لأنك توقف وجود المال أو زيد أو بكر على سلسلة غير متناهية، فإذا كانت السلسلة غير متناهية فلن أصل إلى المؤثر الأول، وبالتالي جاءت النظرية التي تقول بفراغ الوجود، يعني خلو العالم من الموجودات أو إنكار حقائق الأشياء، إنكار مبدأ الواقع. لذلك إما أن تقول أن الله، أن المؤثر الأول موجود، أو أن تقول أنا غير موجود. إما أن تثبت وجود الله وإما أن تنفي وجود ذاتك. مثل المال، لو قلت لك المال هل يمكن أن يحصل دون أن نصل إلى الشخص الآذن الأول؟ تقول لي لا. طيب إذا قلت أخي المال موجود معنى المؤثر الأول، انتهينا إلى مؤثر أول، وإذا قلت المال غير موجود معنى ذلك شو؟ إذا قلت المال غير موجود معنى ذلك أنت غير موجود، أنت شأنك شأن مبلغ المال لأنك متوقف على غيرك. فإما أن نثبت المؤثر الأول وإما أن نثبت أن نقول بالتسلسل ونبطل وجودنا. لذلك التسلسل الخلاصة في المؤثر مستحيل. الفقرة الثانية التي أستفيدها من التسلسل أنه ينتج عن التسلسل عدم وجود الأثر. أنا غير موجود، مبلغ المال غير موجود إذا قلنا بالتسلسل. ثالثا وجود الأثر وهو أنا أو مبلغ المال أو زيد دليل على انقطاع التسلسل في المؤثر، ويدل على وجود مؤثر أول. لذلك يقال في حوادث يومية، الحوادث اليومية التي تحدث إذا اعتمدت على شروط لا نهاية لها، طبعا ما لا نهاية له لا يمكن حدوثه إلا بعد كل هذه الحوادث، فتوقف الحادث على وجود حوادث لا نهاية لها يحيل حدوثه. يعني أضرب مثالا آخر، لو إنسان أنا الآن بدي أطلق رصاصة، فقلت لك أنا لا أطلق الرصاصة حتى يأذن لي الجندي الفلاني، فإذا أذن فهو مؤثر وأنا متأثر. طيب لو أنها وقفت إطلاق الرصاصة، لن تطلق الرصاصة إلا على وجود سلسلة لا متناهية في جانب الماضي، هل ستطلق الرصاصة؟ تقول مستحيل، مستحيل، لأنه توقف على ما لا نهاية له، إذن لن نصل إلى أول، وبالتالي الرصاصة لن تخرج. طيب إذا خرجت الرصاصة نقول لابد أن ننتهي إلى أول، وهذا معنى أن وجود الأثر وهو الرصاصة أو المال أو زيد أو الغراب أو الشجر أو البقر، وجود الأثر دليل على انقطاع التسلسل في المؤثر، وهذا من أبسط أدلة استحالة التسلسل الذي نستخدمه أنا كدليل تسلسل أستخدمه ردا على من يقول بقدم السلاسل وبقدم المخلوقات، فالقول بالتسلسل يبطل وجود الأشياء، ووجود الأشياء إذا واقعناها وآمنا بواقعيتها يبطل أن التسلسل موجود. وهذا يعني طبعا دليل التسلسل عليه عشرات الأدلة التي تحكم بإحالته وأنه مستحيل، ولكن هذا يعني من أبرز هذه الأدلة. البعض شو بيقول؟ بيقول أخي في عندنا شيء اسمه الصدفة، من الذي خلق؟ يقول لك الصدفة. نحن قلنا نعم بانتهاء السلسلة إلى مؤثر أول، ولكن الكون وجد صدفة. أنا أقول لو سألتك من كسر النافذة، من كسر الباب، من كسر الزجاج، فأنت أجبتني قلت أخي صدفة. أقول الصدفة لا تكون جوابا لسؤالي. ليش؟ قال لأن الصدفة وصف للفعل وليست فاعلة. يعني أنا أقول من كسر الزجاج، ما بتقول الصدفة كسرت، تقول كسره زيد. لما بتقول صدفة، الصدفة وصف للفعل وليست سؤالا عن الفعل. أنا عم بسأل من كسر، ما أقول كيف كسر الزجاج. لو قلت كيف كسر الزجاج تقول صدفة، كيف وجد العالم تقول صدفة. أما أقول لك من الموجد، يعني مثلا راح أضرب لك مثال، لو قلت لك من كسر الزجاج قلت زيد، هذا جواب صحيح. طيب كيف كسره تقول صدفة، هذا أمر نعم جواب صحيح مقبول معقول، لأن كسر الزجاج صدفة، الصدفة هي الأمر العشوائي، كسر الزجاج بأمر عشوائي بدون حسابات بدون دقة يمكن أن يحدث صدفة. تمام؟ فلو قلت لك من كسر الزجاج فقلت الصدفة كسرت، نقول خطأ، لأن الصدفة صفة للفعل وليست جوابا عن الفعل. أما لو قلت لك من كسر الزجاج فقلت زيد، ثم قلت كيف كسر الزجاج تقول صدفة، هذا الأمر مقبول أن يكون صدفة، والصدفة هي أمر عشوائي بدون دراسة، مثل إنسان كان ماشيا فاصطدم بشيء فكسر صدفة دون أن يراه، نقول هذا ما في مشكلة. طيب جئت أنا في اليوم الثاني وجدت الزجاج قد أصلح وعاد كما كان، سألت الناس من أصلح الزجاج، الزجاج زجاج النافذة، قالوا فاعل، فاعل. لو قالوا الذي أصلحه الصدفة نقول غلط، صدفة قلنا وصف للفعل، أنا عم بسأل عن الفاعل وليس عن الفعل. قلت من أصلح الزجاج؟ قالوا زيد. قلت كيف أصلح الزجاج؟ ها بدي أسأل هل هو صدفة ولا لا؟ قالوا صدفة، نقول مستحيل. لماذا؟ قال لأن إصلاح الزجاج ليس أمرا عشوائيا، إذن الصدفة هي وصف للفعل العشوائي أيضا، أما الفعل المنظم يستحيل أن يكون صدفة. الفعل المنظم لا يكون صدفة. ليش؟ لأنه إصلاح الزجاج يتطلب أنه أولا أن ننزع الزجاج المكسور تالف، أن ننظف إطار النافذة مثلا، أن نقطع الزجاج الجديد بمقاسات دقيقة مناسبة لإطار الشباك أو الباب، ثم التثبيت بالمادة المطاطية وما شابه ذلك. هذا لا يمكن أن يكون صدفة. أنت عندك ساعة تحملها في يدك، أقول لك كسرت الساعة كيف؟ تقول صدفة، أي ما في مشكلة. أما صناعة الساعة لا يمكن أن تكون صدفة، مستحيل عقلي، لأنها منظمة بدقة عالية جدا. تمام؟ لذلك نقول قاعدة الفعل العشوائي يحدث صدفة. ليش؟ لأنه لا يخضع لنظام، بخلاف الفعل المنظم المترابط لا يمكن حدوثه صدفة، بل لابد شو؟ لابد من قصد. والمخلوقات المصنوعة تخضع لقوانين، فلو جبنا قرد حطيناه على كمبيوتر فقال لك واحد ضرب بإيده القرد على الكمبيوتر فطالع قصيدة لأحمد شوقي، تقول هذا الكلام خرافة، ممكن يكتب حرفين، ممكن يكتب ثلاثة، يكتب فيه يمكن عن، يمكن زيد، يمكن عمر، أما أن يكتب قصيدة على وزن ولها بحر ومتناسقة تناسقا شديدا دقيقا وتقول لي هذا حدث صدفة، أقول لك مستحيل أن يكون حدث صدفة. ليش؟ لأنه منظم. وكذلك الكون، السمك يعيش في الماء يناسبه جو الماء، أنا لا أستطيع أن أعيش في الماء، أنا أحتاج إلى هواء. البشر يناسب، البشر الولد أول ما يولد يكون نطفة، النطفة فجأة فتقت صار فيها إيدين ورجلين وشعر ومخ وعقل، الطفل خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، يلتقم الثدي يرضع ويخرج له الحليب من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أنا يناسبني طعامي وشرابي، كنت أتغذى بالحبل السري ثم صرت آكل، ويهضم الطعام بطريقة معينة ويفرز بطريقة معينة ويمشي الدم بطريقة معينة. هذا من المستحيل عقلا أن يكون صدفة، بل لابد من فاعل فعله عن قصد وإرادة وتدبير وعلم وقدرة، وإلا لما وجد هذا الإنسان أو هذا الكون المنظم بدقة عالية. هذا مختصر الحديث عن مفهوم أو عن بطلان دليل التسلسل وعن بطلان مفهوم الصدفة. والحمد لله رب العالمين. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوب